ولقد بالحبه دول تبقى بقى ايه وطبهم لنا والنبي الله يخليك. ايوه والنبي الله يخليك. الله يخليك يا عم الشيخ مصطفى. اعمل معروف. انا بطالب لنفسي ولغيري والله بالاصاله وبالنيابه. قال سلام. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالرشد قالوا سلاما. قال سلم. قال سلم. الله يخليك. انت هتعمل ايه فينا بس يا معروف؟ الله يكرمك يا شيخ. قال سل. أيوة يا سيدي. قال سل ولقد جاءت رسلنا الجواب يكملك من كل سوء. الله يقويك. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل أنيب. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فبشرناها بإسحاق ومن تسمع معانا اللي لازم في الحلاوه دي. انا عارف ليله في اللهم صل على النبي. قالت يا ويلتي لك يعني وبعدين يعني اعمل ايه بس اعمل له ايه انها لشيء عجيب. الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الله يا عالم يا خلق الله إيه ده يا خلق الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة صدق الله العظيم.